بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا يمكنك أن تتجاوز بكلمات ربك المكان والزمان، ما لم تعبر من الأحداث والمواقف إلى أسبابها ودوافعها وأغراضها ونتائجها، فذلك لب القرآن. القرآن الكريم كتاب للأجيال جميعا، لا يخص مكانا معينا ولا زمانا معينا، بل هو كلام للخلق جميعا، لأنه كلام الله تعالى. وكلام الله تعالى مثل الله تعالى، ليس له علاقة لا بالمكان ولا بالزمان، وأعظم من المكان والزمان. فلذلك نستدل بالكلام على المتكلم، والكلام هو تجلي للمتكلم، أو هو تعريف بالمتكلم للمتكلم عن نفسه. فنحن من خلال كلام أي شخص يمكننا الاطلاع على شخصية ذلك الشخص وعلى نفسيته وإلى آخره. ولهذا علماء النفس مثلا يستعملون في التحليل النفسي تحليل الكلمات، علماء الاجتماع يستعملون من خلال طبعا الأدوات الكلام، من خلال الكلام إلى آخره، تحليل المجتمع، يعني حتى المصطلحات والأمثلة، من خلال الأمثلة التي تنتشر في مجتمع معين يحللون بها نفسية ذلك المجتمع والعلاقات التي تبني التي يتأسس عليها وغير ذلك. فكذلك ولله المثل الأعلى، كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نحصره في مكان أو في زمان أو في حدود أو في أسباب محددة، حتى لو نزل في تلك الأسباب، حتى لو عبر عن تلك الأسباب. الله تعالى عندما يقول مثلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الله تعالى هنا ذكر يوم حنين، لكن هنا لو ذهبنا فقط واقتصرنا على تصور يوم حنين وما حصل في حنين وكيف كانت المعركة ومن كذا، طبعا هنا لو اقتصرنا على هذا الأمر لم نستفيد من القرآن الكريم شيئا، ويبقى تلك الأحداث مجرد أحداث تاريخية. لكن عندما نعبرها، يعني لو أن شخص مثلا قرأ القرآن الكريم ولم يعرف سبب النزول ولم يعرف حنين، لكن فقط قرأ هذه الآية الكريمة، يمكن أن يستفيد منها، يعني ربما يستفيد منها أحيانا أكثر من الذي قرأ سبب النزول، فهو يعرف أن هناك يوم اسمه يوم حنين، مثل ما كان يوم بدر ويوم البسوس وإلى آخره، أيام تاريخية المختلفة، فيعرف أن هناك يوم، وأن هناك جيشين اجتمعا، وأن أحد الجيشين هو جيش المؤمنين أعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا. فهنا يستطيع أن يفهم الآية الكريمة من غير أن يعرف يوم حنين. حتى لو سألته عن يوم حنين، نعم مهم جدا، من المهم أن أعرفها، ولكن حتى لو لم أفهمها فأنا أعرف مغزى الآية، يمكنني أن أفهم الآية، ويمكن أن يعبر منها إلى معاني كثيرة جدا، من المعاني مثلا المرتبطة بالنص نفسه. يوم حنين هنا يقول: أعجبتكم كثرتكم، يعني أن الجيش الذي يعجب بنفسه، الذي يغتر بنفسه، يغتر بقوته، هذا جيش مآله الهزيمة. وعندما يأتي عالم الاجتماع يطبق هذا في التاريخ يجده كذلك، الكثير من الجيوش التي انحصرت أو انحصر نفوذها أو انهزمت، كان سبب ذلك هو ذلك الغرور الذي أصاب الجيش بسبب استهانته بخصمه، وبالتالي حلت به الهزيمة. فيفهم هنا المعنى طبعا الذي ورد ربما ظاهر النص عليه، لكن قد يفهم شيء آخر. يعني أي شيخ، أي جهة، دولة مثلا، يعني ليس فقط الجانب العسكري، دولة تغتر بقوتها، تغتر بكثرتها، هذه الدولة كذلك مآلها التخلف، تصبح دولة متخلفة. ثم يعبر منها إلى، ليقول فقط لماذا الدولة؟ لماذا نفسي كذلك؟ أي نفس يعني تغتر، يعني يصيبها الغرور، يعني بالكثرة، يصيبها بكثرة العلم مثلا، أو بكثرة المال، أو بكثرة الولد، أو بكثرة المساكن، أو بكثرة الجمهور الذي يميل إليها، فكل ذلك لم تغني عنكم شيئا. وهكذا، يعني الآية الكريمة يكبر، يمكن أن يعبر منها إلى علم الاجتماع، إلى علم النفس، إلى الاستراتيجية العسكرية، يعني حتى إلى الاقتصاد وهكذا، من دون أن يعرف كلمة حنين، ومن دون أن يعرف فقط حنين موجودة، هناك معركة اسمها حنين، لا يعرف ما حصل بالضبط، يعني ليس بالضرورة أن يعرف ذلك. ولذلك هنا يعني حتى ورد في الحديث: فرب مبلغ أوعى من سامع. هناك سامعين يحفظون، عندما تأتيه الآية يأتيك بسبب حنين وكل تفاصيلها، مقدار الجيش المؤمنين، مقدار جيش غيرهم، من يقود المعركة، ماذا حصل بالضبط، ثم لا يأتيك بأي درس أو ربما شيء فائدة قد يستفيدها من هذا. لماذا؟ لأنه اقتصر على الحادثة، اقتصر على الزمان، واقتصر على المكان، ولم يعبر منه إلى المراد. الله تعالى عندما يذكر هذه الأمور لم يذكرها لذاتها، وإنما لماذا الآن ذكر حنين؟ حنين هناك كنموذج، يعني الآية لو أردنا إعادة صياغتها بحيث نفهم، يقول الله سبحانه وتعالى: من سنتي في خلقي أنه لا يغنيهم المكان، عفوا، أن لا أنه لا تغنيهم كثرتهم عن من الله شيئا. ومن الأمثلة التاريخية التي تبرهن على ذلك وتدل عليه ما حصل يوم حنين. يعني هنا القرآن الكريم ذكره كمثال فقط، يعني هنا نعبر من الآية بكونها حنين هو عبارة عن مصداق من مصادق هذه الحكمة الإلهية أو هذه السنة الإلهية، أن الكثرة الكمية وحدها لا تكفي، وإنما العبرة بالنوعية. الكثرة أن تكثر، أن يكون لك أشياء كثيرة جدا، ليست هي المراد. يعني أشياء كثيرة قد تكون خبثا، ولذلك العبرة بالنوعية، العبرة بالتمحيص، العبرة بالبحث عن الحقائق إلى آخره. هذا المراد بالآية الكريمة كذا، يعني هذا كنموذج. كذلك تعالى عندما يقول بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهنا ما هي الفائدة؟ أن النصر قد يتحقق للذلة، الشخص كون ذليل لا قيمة له، محتقر، مهان، ولكن الله تعالى قد ينزل في له نصرا. فهنا بماذا يعبر أيضا؟ هنا حتى لو لم يعرف بدر، نفرض شخص مثلا لم يعرف بدر ولا التاريخ ولا كذا، فيعرف أن الله تعالى نصركم ببدر وأنتم أذلة، يعني النصر مقترن بالذلة. الذلة ليس الذلة في النفس، يعني أنا ذليل، وإنما لأن الآخرين أذلوني، احتقروني. وهنا ما هو دورها؟ هو رفع المعنويات الناس. يقول: حتى لو أن الناس أذلوك والآخرون احتقروك، لكنك يمكن أن تنتصر. فهذا يرفع الهمة، يعني تصورات الآخرين لك لا تغيرك فيك، أحكامهم عليك ليست هي المعيار، الله تعالى هو الذي يحكم عليك. أنت ذليل أم أنت عزيز، أنت قوي أم أنت ضعيف، أنت صالح أم غير صالح. وبالتالي أحكامهم، يعني احتقارهم لك وإهانتهم لك وإذلالهم لك، كل ذلك لا يفيد شيئا، بل ربما ينتصر، يتعلق ذلك بالنصر. هذا يعطيك فرصة أكبر للنصر، أكبر. لماذا؟ لأن الله معك، الله تعالى مع المنكسرة قلوبهم، مع المحتقرين، مع المظلومين، مع المستضعفين. وبالتالي فقط أنت ما عليك إلا أن تؤدي واجبك بالقيام بعملك، ولا تخف، الله تعالى ينصرك. إذن هنا عرفنا الحادثة من غير، عرفنا الحكم والعبر من غير أن نعرف الحادثة. وإذا أردنا أن نفصل نقول: لا بأس. ومن الأمثلة على ذلك، كأن الآية الكريمة تقول: ما حصل يوم بدر حيث التقى جيشان من المسلمين، أحدهما جيش من المسلمين وأعداؤهم، طبعا المسلمين كانوا مستضعفين مظلومين، أخذت أموالهم، أخرجوا من ديارهم، احتقروا، أهينوا، فأخذ راحوا يذهبون أخذون حقهم، فجاء الأعداء وتسلطوا عليهم، لكن الله تعالى نصرهم. فإذا هنا هذا فقط الآية الكريمة عندما تذكر بدرا تذكرها كنموذج، وبدر هذه يمكن أن تتحقق في أي محل، يعني كل في أي محل. يعني طبعا لا أقول هنا المحل العسكري، المحل العسكري وغير المحل العسكري، عندما نواجه مثلا الصهاينة حتى لو كنا فئة محدودة، ولكن بما أنه توفرت فينا الذلة وأن الآخرين أذلونا، الآخرين ظلمونا، فهنا ونحن نقاوم لأجل استرداد حقنا، فهنا طبعا هذا معنى ينطبق عليه. وبالتالي هذه نسميها بدرا طبعا بطريقة غير مباشرة، يعني طبعا تسميات هنا فقط تسميات، يعني العبرة بالحقائق، إذا توفرت هذا الأمر يمكن أن يقع. يعني وهكذا في عالم النفس، وهكذا في المجتمع، المجتمع الذي نعم هو أصيب أو دعي أو اتهم بالذلة وربما رمي بالتخلف، لكنه إن خرج من هذا الأمر ولم يبالي بما بهذا الأمر وحاول أن يقاوم، فالله تعالى ينصره. وهكذا يعني مثل الله تعالى عندما يتحدث عن في القرآن الكريم عن إحياء الرق، شخص يقول الرق غير موجود الآن، نقول له نعم الرق غير موجود، ولكن هنا نتكلم عن البواعث والأسباب، الأسباب لهذا الأمر. الله تعالى يدعو إلى إحياء الرق لأن مقصده الحرية، دافعه هو أن يتحرر البشر، أن لا يذل بعضهم بعضا، أن لا يهين بعضهم بعضا، أن لا يسخر بعضهم بعضا. وهذا طبعا متحقق في كل زمان، يعني في كل زمان هناك من يظلم الآخرين، هناك من يحاول أن يهينهم، بل ربما في عصرنا أكبر. في القديم كان الرق مرتبط بالأفراد، أما في عصرنا فالرق مرتبط بالشعوب، يعني الدولة تستعمر دولة أخرى، هذا رق. طبعا الاستعمار بمفهومه الواسع، الاستعمار العسكري، الاستعمار الاقتصادي، الاستعمار السياسي، عندما دولة تفرض وصايتها على دولة أخرى وتزيع عنها السيادة بحيث لا تستطيع أن تقرر قرارات. مثلا بعض الدول العربية الآن لا تستطيع أن تقرر قرارات بحق فلسطين، شعوب مع فلسطين ومع تحرير فلسطين ومع كل قضية الفلسطينية وكل قضايا الإسلامية، لكن رأس الهرم في الدولة لا يستطيع أن يقرر قرار واحد، لا يستطيع أن يدين جريمة من الجرائم الصهيونية. لماذا؟ لأنه يعني لأنه رق، لأنه لا يملك من أمره شيئا، فهذا رق كذلك. نعم هو ملك أو هو حاكم أو هو أمير، ولكنه في حقيقته رقيق. لماذا؟ لأنه لا يملك من أمره شيئا. الرق في القديم أيضا الرقيق كان له حرية، كان الرقيق يتزوج، كانت له أسرة، له أولاد، يعيش حياة طبيعية. وربما الرق عندما يكون في بيت غني يكون أحسن من الأحرار الفقراء، لأنه التوفر لديه كل المصالح التي عند الغني. ولكن ما هو مشكلته؟ هو أنه لا يملك من أمره شيئا، لا يستطيع أن يقرر. فكذلك الآن ملوك وأمراء رقيق، كذلك هناك الرق كما قلنا رق الشعوب، دولة الرق الاقتصادي، دولة لها ثروات كبيرة جدا وشعبها فقير لأن أموالها تأخذها دولة أخرى، وهكذا. حتى أحيانا الوظائف، لبعض الناس يعني الآن مثلا في بعض الدول ما يسمى بنظام الكفيل، يعني كأنه رق، يصبح الشخص تابعا لذلك الذي يكفله بطريقة غير مباشرة. وبالتالي القرآن الكريم عندما يذكر حقيقة تبقى صورها تختلف اختلاف العصور. نعم لا نسميه رقيق في مصطلحنا فقط، ولكن في الواقع هي صورة من صور الرق. فالقرآن الكريم عندما يدعو إلى هذا الأمر يدعو إلى تحرير الرقيق، ويدعو لنا طبعا هنا الآية ربما ترتبط بأحكام معينة، مثلا بمثلا باليمين وغيرها، ولكن نحن نفهم مفهومها الواسع، أن المطلوب هو أن عمل الرق أو تحرير الرقيق أو بث مفهوم الحرية أو الدعوة إلى الحرية هو مفهوم يستحق أن نبذل في حقه الأموال. حتى الشيخ محمد رشيد رضا كان يقول بأن نصيب الرق المذكور في القرآن الكريم تحرير الرقيق في الزكاة وفي الصدقات، قال يمكن أن يدخل ضمن الأموال التي تدفع لتحرير الشعوب من الاستعمار. وطبعا هذا فهم سليم، يعني فهم صحيح في هذا الأمر، ولكن احنا حتى لو لم نطبق هذا الأمر لكن نفهم أن الحرية غرض من أغراض، مقصد من مقاصد الدين التي جاء لأجلها. ولهذا لا نجد في القرآن الكريم دعوة إلى الاسترقاق، بل نجد فقط التحرير. يعني كل ما ورد في القرآن الكريم من معنى الرق في الرق فهو الدعوة للتحرير. والأصل في المسلمين طبعا، وهذا ما فهمه الإمام السجاد مثلا، كان يفهم هذا الأمر، كان يشتري الرقيق ثم طبعا لا يبيعه مباشرة، رقيق ربما ليس له أخلاق، ليس له تدين، ليس له كذا، وخاصة عندما يكون الرقيق في بيئة كتبئة منحرفة، فكان يعلمهم الصلاة ويؤدبهم ويربيهم إلى آخره، ثم يحررهم، ثم يدعوهم، ثم يعيدهم إلى بلادهم التي جاءوا منها. وطبعا كان لذلك دور كبير جدا في نشر هذه القيم الرافعة وفي الدعوة إلى الإسلام إلى آخره. إذن هذا فهم سليم، ولو أن الأمة طبقته، يعني للأسف الأمة لم تطبق هذه المعاني بسبب تلك الحروب التي جعلت مسترقون الأحرار، لو أنهم طبقوا هذه المعاني لما كان للأسف أمريكا تسبقنا إلى ما يدعى إلى ما يسمى التحرير الرقيق. يعني للأسف يعني كان المسلمين كان في إمكانهم في أول تاريخ الإسلامي أن يحرر. طبعا في بداية الإسلام لم يكن هناك هذا الأمر، باعتبار أن الأمر ليس بالسهولة التي نتصورها، يعني كل كان الناس كان كذا، كان وحتى الرقيق نفسه يعني كان عند إذا حرر ولم توجد له فرص يصبح شيء آخر. ولذلك الله تعالى جعل يعني فتح مجال التحرير وأغلق مجال الاسترقاق. القرآن الكريم ليس هناك منفذ للاسترقاق، وبالتالي وفر الرق التحرير كمرحلة معينة إلى أن ينتهي الرق بفترة قصيرة. لكن كما قلنا ما حصل من الملك العظوظ ومن مخالفة الخلفاء للهدي النبوي وللقيم الإسلامية ودخول طبعا تلك المفاهيم الخاطئة التي دخلت في سير الأديان، طبعا جعل الأمر وصل الأمر إلى تلك الصورة السيئة التي للأسف يعني نتأسف أن كان التاريخ الإسلامي بتلك الصورة وكان فيه رق، يعني هذا يعني ليس من الشريعة في شيء. كذلك مثلا ما ورد في حول زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هؤلاء الزوجات أمهات المؤمنين كذلك فيها الكثير من المعاني، طبعا هنا ربما نعرض لهذا الامر في محل اخرى، ولكن من معانيه اولا عنايه الله تعالى برسوله صلى الله عليه واله وسلم، يعني هذه العنايه خاصه. ثم الكلام عن الزوجات انفسهن واش معاني ترتبط بهن، ولها معاني اخرى يعني سنعرض لها، بالاضافه الى ارتباطها بما يسمى بجانب الفتنه في الدين. الفتنة يعني ماذا؟ يعني أنك تحب رسول الله، نعم، وتعظمه وتعتقد بنبوته والعقل يدل على ذلك، فهو تصرف بإذن إلهي، يعني بإذن إلهي وأمر إلهي ليس إذن فقط. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تزوج زين بنت جحش لم يكن راغبا، لأنه كان يخاف أن قومه سيقولون كذا، فالله تعالى أمره بذلك الزواج. لماذا؟ حتى يتبين الصادق من غيره. أنت ما دمت وثقت في رسول الله فالأصل أن تطبق كل شيء، ويبقى ثقتك فيه مطلقة مهما ظهر لك من أحداث ربما ظاهرها غير متناسب مع مزاجك. مثلا الله تعالى عندما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، هنا ماذا؟ هنا كان فتنة في الأصل، فتنة يعني ابتلاء عظيم. فكيف الله تعالى يأمر بالذبح؟ فإبراهيم عليه السلام سلم، يا رب ما دام الأمر منك فأنا مسلم لهذا الأمر. فكذلك هذا الأمر داخل في بابها، سنشرح إن شاء الله في محل آخر أن هذا الأمر كذلك. أنت تثق في رسول الله وفي أخلاق رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله بقي مع زوجته خديجة إلى أن بلغ من العمر 53 سنة، وكل شبابه مع خديجة، امرأة واحدة، فكيف بعد ذلك وتكبره سنا؟ ثم بعد ذلك أمر بأن يتزوج بمجموعة من النساء، وفي تلك الفترة أمر بها كان كلها مشغول بالغزوات، مشغول بالسفر، لم يكن يجلس يعني مرتاح ولو فترة قصيرة. لماذا؟ فهنا دليل على أن ذلك من باب التمحيص، لأن هذا من الدين، يعني تمحص، يعني أنت تثق في رسول الله إذا سلم لله تعالى. وطبعا هنا ارتباطها بالقرآن الكريم، لماذا لم ترد؟ لو لم ترد في القرآن الكريم لقيل هذا رسول الله الذي كان يفعل ذلك، ولكن عندما يأتيه النص في القرآن الكريم يعني هو لم يتزوج بحد بمحض ذاته ولا بكذا، وإنما كانت هناك نصوص قرآنية تبين له ذلك وتدعو إلى ذلك، وطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فإذا هذه كلها طبعا هذه مسألة فيها تفاصيل أخرى كثيرة شرحناها في تفصيل في الكتب، وسنشرحها إن شاء الله في حكم أخرى. طبعا هذا من أمثلة فقط، يعني القرآن الكريم كل آية عندما نعبر بها المكان والزمان والأشخاص، نعبر بها الظروف المحدودة ونحاول أن نعرف دوافعها، يعني عندما نرى الحادثة ننظر مثلا الشخص يتصرف تصرف، مثلا عندما يأتينا شخص كما قلنا بهدية فننظر، لا ننظر إلى قيمة الهدية، يعني هو مسكين فقير بسيط أعطانا شيء ولو بسيط جدا، فننظر إلى دوافع العمل ونحترمه لأجل دوافع العمل، دوافع ذلك. إذن هنا نقول نحترم هذا الأمر، لا ننظر إلى الهدية بذاتها وإنما ننظر إلى ذلك الأمر، كذلك أغراضه منها، كذلك النتائج المترتبة عن ذلك، يعني النتائج هي مهمة جدا. يعني عندما ننظر إلى حادثة يعني العاقل هو الذي يعبر منها ويستفيد منها، ولا يلدغ كما يقال من الجحر مرتين. الله تعالى عندما يقص عن قصة أحد وما جرى فيها، ليس أحد فقط، أحد يمكن تطبيقه على التاريخ جميعا، تخلفكم عن وصايا نبيكم يمكن أن يحول النصر إلى هزيمة، فالمسلمون انتصروا في أحد لكن تخلف الغزاة يعني فقط جزء من الجيش بسيط جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاهم، قال لهم لا تغادروا أماكنكم حتى لو انتصر، لكنهم خالفوا، فعندما خالفوا تحول النصر إلى هزيمة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الكثير من الوصايا للأمة، فالأمة قالت نطبقنا، الحمد لله طبقنا الوصايا، صلينا، صمنا، زكينا، حفظنا القرآن الكريم، لكن ماذا أمركم؟ أمركم أن لا تأخذوا دينكم عن اليهود، أحاديث كثيرة جدا في هذا، آيات قرآنية في هذا، فرحتم تفسرون القرآن بالإسرائيليات، فماذا؟ تشوه القرآن الكريم. إذن هنا وصية واحدة تركناها ضيع فسدت القرآن الكريم. أوصاكم أن لا تشوهوا نبيكم، فرحتم إلى كل شخص يروي حديث مهما كان تقبلون الحديث، يعني الشهادة، يعني لو أن شخص ذهب إلى القضاء لا تقبل شهادته في القضاء، لكن إن روى حديث يقبل. للأسف في علم الحديث يقول لك الشهادة يعني أكبر، يعني الشهادة لابد أن يكون في صفات أكبر من صفة، لأن الحديث قد يرويه مجهول الحال. فهنا ماذا؟ تشوه الدين بسبب هذا الأمر. رسول الله أوصى بوصايا معينة تركت، مثلا الإسلام ما يسمى بالحاكمية الإلهية فتركت، وتحول إلى ملك عظوظ. القرآن الكريم نهانا عن النظام الملكي، لكن طبق النظام الملكي، وهنا تحرف الدين. إذن هنا الوصايا نعم تطبقتها جميعا، صلاة وصيام زكاة الطهارة مثلا كتبوا فيها موسوعات، موسوعة كبيرة في الطهارة، وطبقتم كيف تغسل يدك وكيف تغسل رجلك وكيف إلى آخره. ولكن أشياء أخرى مهمة كبيرة جدا تتعلق بالسياسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق مثلا بتحرير الرق، تتعلق بالعلم والبحث عن العلم والبحث عن المعرفة والنظر في السماوات والأرض واكتساب التقنيات. الله تعالى عندما قص سليمان عليه السلام كان يحثنا على اكتساب التقنيات، عندما قص قارون كذلك على السير في الأرض والبحث عن سنن الله حتى نستطيع أن نوفر الأمان لأنفسنا والقوة لدولتنا. لكن للأسف كل ذلك لم يتحقق، والأمة كونها رسالية لم يتحقق بسبب اهتمامنا انصرافا عن تلك الوصايا. إذن هذه بعض المعاني المرتبطة بهذه الحكمة، وتفاصيلها إن شاء الله تكون في حكم أخرى، والحمد لله رب العالمين.